ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع الطور الأول من أطوار ثلاثة لا ينفك المرء عنها، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، أن المرأة بين حالة نعمة وإزائها ينبغي أن يشكر، وفي حالة بلاء وإزاؤه ينبغي أن يشكر، وفي حالة ذنب وإزاؤه ينبغي أن يستغفر. هذه أحوال ثلاثة قال ابن القيم رحمه الله أن المرأة لا ينفك عنها، أي إنسان منا لا ينفك عن هذه الحالات الثلاث، لذا كان ينبغي أن نرعيها اهتماما. وهذا الدين أيها الإخوة علم، يعني لما يقال مثلا أنت أشكر نعمة الله عز وجل، اوعى تظن أنه هو فقط مطلوب أن تقول الحمد لله، الشكر لله فقط، لا، الموضوع بيدرس، هو ده يبقى شيء ابتداء يقوله الإنسان، لكن ينبغي أن تكون هناك دراسة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لازم أتعلمها. يعني لا إله إلا الله، وما هو سبب النفي، وما هو سبب الإثبات، وما الذي أفدت أنا من النفي وبعده الإثبات، إلا أنا استفدته، وما سيعود بعد ذلك على قلبي، هو ده النسق المتعب في مسألة طلب العلم، واللي خلى أهل العلم بعد ما حصلوه حفظا نظروا إلى هذا المنحى. فترى مثلا واحد زي الإمام هشام بن عمار كان يقول: والله ما أعلم أني طلبت العلم لله عز وجل. يوم يعلق الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة هشام بن عمار يقول: والله ولا أنا. الأصل مش أنه ما طلبش، ده طلب وحفظ وبقى إمام الدنيا، إنما الموضوع هو موضوع أن الإنسان بيتعلم هذه القواعد ثم يقوده على قلبه معاملة لله عز وجل، المعاملة بقى فيما بعد، وهو ده مناط رفعة الإنسان ودرجته في الدنيا ومن ثم في الآخرة، ما وقر في قلبه هو ده مناط الحياة، ما يتقدم أحد إلا بما وقر في قلبه، ولا يتأخر إلا بما وقر في قلبه. علشان كده كانت المشيئة في الاستقامة لمن شاء منكم أن يستقيم، كانت مشيئة مشابهة بالضبط لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هي مشيئة واحدة، إذا استقام القلب كان هناك، كان فيه الدافع للتقدم أو للتأخر. فهي منزلة الشكر، وهي منزلة ذكرها الهروي رحمه الله في منازله، وفي الحقيقة هو منزل عول عليه السالكون، كما سيأتي من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله حينما ذكر الإمام الهروي رحمه الله أن شكر الله عز وجل على النعمة هكذا محضا، إنما هو من منزلة عبودية العوام. ابن القيم قال له: لا، وكيف يقال أن هذا المقام الذي تصبو إليه الأنبياء غاية أملهم أن يكون شاكرا، يبقى ده من منازل العوام، فده منزلة عظيمة جدا في بل هي منزلة جامعة لكل الدين، منزلة الشكر هذه. فكانت ينبغي أن تتعلم كيف إذا أنعم الله عز وجل على العبد شكر، لا سيما أنك في نعمة سابقة وفي نعمة حاضرة وفي نعمة مستقبلة، مش كده ولا لا؟ يعني وآتاكم من كل ما سألتموه، وأنت ما كنتش سألت حاجة، فلما بأتكم من كل ما سألتموه بعتق قبل أن تسأل، ثم بعد ذلك سألت فربما أخطأت فلا يعطك، فهي بمثابة من أعطاك. مش كده ولا لا؟ إن تقول يا رب أنا عاوز حاجة ضرة، فلما ما يوفقكش ليها يبقى كأنه أعطاك أيضا، فأنت في حالة نعمة أيضا، مسبوغ بنعمة الله عز وجل. ثم أنت إلى أن تلقاه سبحانه وتعالى مسبوغ بنعمتي، بل وفي عرصات القيامة تقابله مقصرا فترى نفسك مسبوغا أيضا بنعمتي. يبقى أنت في حالة نعمة دائمة. طب أشكر إزاي على النعمة دي؟ لازم يكون في أصول وقواعد وعلوم. ومن ثم أيها الإخوة، ما نقدرش نتكلم أبدا عن الشكر إلا أن نتحدث عن الله الشكور سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لأن هناك قاعدة يجب أن تعلمها مسلمة، احفظها وتفهمها جيدا، أن عملك إنما يبتدئك الله عز وجل به. ده معنى اسم الله الأول، أن الله عز من معاني يعني اسم الله الأول، أن الله عز وجل يبتدئك بالشيء، له الأولية في كل شيء. ولما نأتي للافتقار هتلاقي الافتقار في عبودية الله عز وجل بالأولية. ابن القيم حيذكر القاعدة دي وحيعول عليها ويذكر لها أمثلة. فذكرك لله عز وجل محاط بين ذكرين، ذكرك سبحانه فوفقك، فلما وفقك ذكرته، فلما ذكرته قبل منك الذكر وشكر لك. يبقى في حاجة منك خالص ولا حاجة خالص؟ كله منه. يبقى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ده ايه؟ ده يعني شيء من ان يعني كان الله عز وجل بيرفع من روحك المعنوية، يعني انت كنت بتعمل حاجة وبتاع، انما في الحقيقة هو عمل منين؟ منه سبحانه وتعالى. فمبدأ الشكر ان اتعلم صفة الشكور لله عز وجل، اسم الله الشكور لله عز وجل، وكيف أن الله عز وجل يشكر لعباده. لازم أعول على هذا الإذن، مبدأ ما يتعلم الإنسان من شكر الله عز وجل. ومعرفة أسماء الله عز وجل هي ما تحملك على السير إليه، تفهمك السير إليه. لذلك العالم الإنسان إذا تعمق في أسماء الله عز وجل عرضا على قلبه لا ينقطع أبدا، وهو من أصبر الناس على الطريق، من أصبر الناس، بس يغرق ويعمق ويأخذ وقت كده في التأمل في أسمائه سبحانه وتعالى. فاسم الله عز وجل الشكور، إيه هو اسم الله الشكور بقى سبحانه وتعالى؟ شوف اسم الله الشكور ما هو. الشكور هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، بل يضاعف الأجر بلا حسبان، والذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل والنوال الواسع، والذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين. من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا. بياخد العمل منك اللي قادم، اللي هو ما يسوجي، وما هو سبحانه وتعالى اكمنه، وهو سبحانه وتعالى شكور. ما شكور دي على صفة ايه؟ فعول. ايه فعول؟ مبالغة. مش كده؟ مش صفة فعول دي صفة مبالغة؟ مبالغة. فهي مبالغة في الشكر. فيأخذ الله عز وجل منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا تصدق العبد بصدقة بصدقة من مال طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا تقبلها الله منه بيمينه، ثم رباها له كما يربي أحدكم فلوة، اللي هو ابن الفرس الصغير، زي ما تربي تربي لحد ما يبقى قد كده، ده بقى فرس قد كده. أو شفت الشكور سبحانه وتعالى تقوم تدفع جنيه، جنيه إيه ده؟ ما ينفعش، ولا مليون طبعا ما ينفعوش مع النعم التي أسبقك بها سبحانه وتعالى، لكن بتروح واخي يتقبل هذا. إذا تقبله منك حين أخرجته بصدق وإخلاص، تقبله منك يربيه لك، يخلي ليه شكل، تقوم تأتي يوم القيامة تتشرف به. هو ما كانش كده الحقيقة. ويدخره لك كما سيأتي، يدخره لك أيضا حيث لا تعرف بل وأقول يفتعله لك. أحيانا ما تبقاش أنت عملته أو عملته زي بقية الناس، كما في حديث البطاقة، ويأتي إن شاء الله عز وجل معه شكور سبحانه وتعالى. أمال كيف يهلك على الله هالك؟ أما الأمر كده بقى، أمال الواحد بيهلك، أمال في ناس بيخش النار إزاي؟ شوف عشان تعرف مدى العقوق اللي احنا فيه، انه ادنى العمل واقل العمل اذا تحلى باخلاص بلغت به. شفت الراجل كان ماشي يوم القيامة فوزنت سيئاته حسناته، فقيل خذوه الى النار، وهو ماشي رايح على النار اخذ يتلفت، فقال الله عز وجل ردوه وهو اعلم به، قال هل ظلمك ملائكتي شيئا؟ قال لا. قال هل ظلمتك انا شيئا؟ طيب. قال لا. قال فعلام التلفت؟ قال ما كان ظني بك هكذا، وانا صحيح عاصي صحيح، بس كنت اعلم كرمك، فكنت بقول اذا اقبلت عليه عفى عني، فقال خذوه الى الجنة. شفت ازاي؟ اهو ده ما عملش حاجه، اهو ده ما كانش. وهو بقى لما يكون ظنك به انه سيرحمك تقوم تبقى بطال ما تشتغلش، ويعدل لك المقلوب، تقوم تطلع انت الحاجه غلط تقول له ما اقصدش، يقبل منك ما اقصدش. زي الحديث بتاع الرجل اللي ايه جمع اولاده حين مات، حين حضرته الوفاه، وقال يا ابنائي كيف كنت لكم؟ قالوا كنت خير اب. قال فاذا انا مت فخذوني واحرقوني واسحقوني وذروني في الرياح. ليه؟ قال لئن قدر علي ربي. شوف خد بالك من غلطات الرجل ده، لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين. خد بالك بقى من الغلطات بتاعته، جمع عياله وقال لهم ايه احرقوني وده لا يجوز، واسحقوني وده لا يجوز تاني لان ده عبث بالجثه مره ثانيه، وذروني في الرياح، وهذا حملهم وهذا عبث ثالث بالجثة ولا يجوز. ثم حمل عياله على العقوق انه يعمل فابوه كده، دي وصية لا تنفذ. شوف الفقهاء بيقولوا كده، لو ان الوالد قال ادفنوني في البلد والبلد بعيدة وربما يتغير لا تنفذ وصيته، وبنى بريت ابويا برضه لما لم انفذ وصيته. شفت الحاجات دي؟ وبعدين تيجي الطمة الكبيرة بقى، الغلطة الشرعية، الغلطة العقدية، انه بيقول ايه فلئن قدر ايه، قلت معتقد ان ربنا ما يقدرش عليك؟ أما الراجل ده ما كفرش ازاي لما قال الكلمة دي؟ مش دي كلمة كفر؟ نعم؟ هو في الحقيقة لما قال كما قال الحافظ في الفتح رحمه الله، قال من كتر خوفه جرى ذلك على عقله، فبيقول كلام مش مدرك وابو ليه، خدش باله وابو ليه، فعشان كده عذر. خدت بالك؟ يوم يأتي إلى الله عز وجل فيصلح له المقلوب. أنت عملت كم طمة؟ المفروض تيجي على طول، أول ما تيجي، أول ما تيجي تلاقي على طول محجوز لك كرسيين وفوتين في قعر جهنم، صح ولا لا؟ أنت غلطان، ده وده قانون سبحان الله، سنة الله. لكن أتى إلى الله عز وجل، قال الله عز وجل للبحار اجمعي ما فيك، وللجبال اجمع كل حتة طرف فيها الموضوع ده، وانت معتقد انت هتروح فأين تذهبون؟ هتروح فين؟ ولو الإنسان بس يغرق ويعمق في مسألة أن الله على كل شيء قدير ما كناش تزلينا أبدا، كنت تزل أبدا لأي حد، لا قريب ولا بعيد، أسألكش حاجة أبدا، كل بيده. شوف سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه، بيقول رفعك يدك الى خدك، انا كده رحت عملت كده دلوقتي قلب قدر مكتوبه، ان دلوقتي الساعه 6 بس انا متاخرتش يعني، هيجي الساعه دي بالظبط ويقعد هنا ويحط ايديه بالثانيه الفلانيه بالاقل من الثانيه بالحسابات التي لا ندركها، هيحط ايده على خده في الحته دي مكتوب. عشان كده لما بذكر مكتوب دي اذكر لما عمر المختار راح للمجرم غراسياني قال له هموتك موته اخلي الدنيا كلها قاعد 20 سنة مدوخ وراه 20 سنة يقاتلوا في البر والبحر. وبالمناسبة كان معاه 90 واحد بس، 90 واحد بس قاتلوا الإمبراطورية الإيطالية التي لا تغيب عنها الشمس في الوقت ده، 90 واحد فقط. كان الرجل يسلم صاحبه النوبة ويسلمه الآية، يقف خدمة يفضل يسمع قرآن، يسمع تسميع، يجي زميله يقول له خد السلاح اهو والشنجي، ويوم هو واقف يكمل ويفتح لحد فين، يديله السلاح ويديله النوبة ويديله الآية. ففضلوا لحد كده، ولما مات عمر المختار برضو فتحت ولا لا وأجلهم، مع انه ما كانتش إيطاليا بس على فكرة، ده كانت إيطاليا وكان من وراها فرنسا، بس في ناس بقى ما يبينش ايده، يعني يقول لك انا يعني احنا انا عايزين نسوي العملية والله بس ما فما يبينش. لكن دول كانوا كلهم ما تقدمت ايطاليا الا لما خدت اراء دول، قال له خش على البركة واحنا وراك مكتوب. فلو اغرق المرء في هذا يعرف ان ايه، لا يتحرك متحرك مهما كان حجمه، ولا يسكن ساكن مهما كان انحداره، الا مكتوب بقدر، مضى خلاص مضى تهيما. فقام بين يدي الله عز وجل صف سليم، فقال له الله عز وجل ما حملك على ما فعلت. هو سبحانه وتعالى بيسأله ليه؟ شوف حتى أسئلة الله عز وجل في كتابه بر، شفت ازاي؟ حتى الأسئلة بر. لما يأتي الله عز وجل بكل نبي فيسأله يوم القيامة ما فعلت أمتك، ما فعلت لأمتك، السؤال ده ايه؟ انت تعتقد ان ده سؤال بتسأل كمان يسأل الانبياء، اذا ده موضع بتاخد من جانب العسر، هو شيء فعلا شيء مخيف اذا كان بيسأل الانبياء يبقى راح يحصل معايا ايه، ما حسيت برضو اكيد طبعا يعني. انما الجانب الاخر ان تراه يسأل نبي الله نوح ليرفع مقام نوح، لتشهد الامم برمتها ان نوحا بلغ امته وان امته كذبه لما قالوا ما بلغناش، فيبرأ جنابه زي سيدنا عيسى بالضبط. يسأل سيدنا عيسى بالضبط ليه؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ليه؟ لتبرئة جنابه، عشان يسمع الخلائق جميعا أنه، وهكذا حتى سؤاله سبحانه وتعالى يكون رفعة بر، زي ما حياتي كده من مما يستلزم اسم الله الغفور اسم الله البر أيضا. ليه بقى؟ هتشوف انت ليه جاي ليه دلوقتي. فأقامه قال ما حملك على ما فعلت، بيسأله ليه سبحانه وتعالى؟ عشان قول لي حاجة أغفر لك عشانك بس. فقال حملاني خشيتي منك، أنا اترعبت لما اطلعت على ذنوبي وقلت أنا مش هقدر أقابلك كده، خشيتي منك، فقال غفرت لك. شكور ولا لا؟ قل لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، شكور. قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، يقول وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر أولى بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة. في ناحد يقف معاك يقول لك انا عمري ما انسى اللي يعمل فيا جميل ابدا، صح؟ مش بيحصل في ناس كده؟ واحنا لما نمدح واحد نقول كده هذا الرجل يأسره الجميل، لانه هو رجل ابن اصول يعني يأسره الجميل. فابن القيم بيقول لك شفت الشكر اللي في الدنيا، لو قعدت بس تأملت مع اسم الله الشكور واثار اسم الله الشكور في الناس، تعرف ان ما فيش حد شكور ابدا الا الله، ما فيش حد يطيق كده ابدا انه يشكر هذا الشكر. قال بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، يبقى هو اللي مديلك وهو فاكرين الحديث بتاع الرجل اللي كان بيطلع له رمانة عبد ربنا 40 سنة، حديث قاله عبد الله بن مسعود موقوفا عليه. فقال الله عز وجل أدخله الجنة برحمتي، قال بل بعملي، بقى 40 سنة وأنا شغال ما عملتش زي ما كانت بتعمل بنو إسرائيل، كان بيأكل كل يوم رمانة تطلع له من تطلع له على باب البيت كده، تطلع له كده. فقال الله عز وجل زينوا فرد عين من عينيه، فوزنوه فطشت حسناته، ما جاتش شكر فرد عين، فقال ادخلوه النار بعمله، شغلك بقى روح خش النار بقى. فقال بل برحمتك بل برحمتك، ورجع وآب وأناب. فأفهمه سبحانه وتعالى، قال من الذي لين لك مفاصلك؟ هذه المسألة، ما انت كنت، ما هو الواحد ممكن يقوم يصلي لا رجله وجعاه. يعني انا وانا جاي في الطريق كده دلوقتي حسيت ان ايه الطريق زحمه شويه والناس واقفه، احسن بتحس بشيء من الملل يعني. فذكرت موقف حصل معايا ان في مره كده وقفت حسيت رجلي شدت قوي، فنزلت وخليت كان معايا حد، قلت له سوق انت مش قادر تسوق. فمن الممكن انك تضعف تلاقي نفسك ايه مش قادر، مع ان انت مش قادر. فكنت ممكن تيجي تقوم تصحى عشان تصلي، ما تقدرش مش كده ولا لا؟ يضرب عليك النوم. هو سيدنا بلال لما النبي عليه الصلاة والسلام صحي من النوم منزعج لما فاتته صلاة الفجر حتى أشرقت الشمس، فأيقظتهم حرارة الشمس عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم، وأيقظوا بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج متغيظا على بلال وقال لم أقل لك أكل لنا الليل، مش قلت لك اقعد خلي بالك؟ فقال يا رسول الله ركبني من النوم مثل الذي ركب. لا هو حد كبير على ده نوم بيدخل تلاقي الواحد خلاص انتهينا. فكان ممكن يلقى عليك النوم ولا لا؟ وفقك سبحانه وتعالى. ثم لين لك مفاصلك، لا تشتكي ولا. ثم اطعمك. والجعان ده يقول لك ايه الجعان يحلم بسوء العيش مش كده ولا لا؟ الجعان ده لا يعرف يصلي ولا يعرف يعمل لانه مخه مشغول. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء. وكانت تقام الصلاه والإمام يصلي وعبد الله بن عمر يأكل رضي الله عنهما. ليه؟ عشان تخش وانت ما عندكش الجوع ده كافر. يفضل الواحد يفكر ويا ترى وعملوا ايه وحاجة. طبعا وإن من مؤنة فقه الرجل أن يقضي حاجياته قبل الصلاة. سيدنا أبو الدرداء بيقول كده، من فقهك أنك تخلص كل اللي وراك قبل الصلاة. لو في حاجة مهمات تعمل ليه؟ عشان ساعة ما توقف في الصلاة تبقى. أنا كنت أحدثكم عن بعض مشايخنا كان ألاقيه واقف يخش في الصلاة ويطلع المنديل ويعزك الله يبصق ويعمل ويشوف ويمسح عرقه ويضبط نفسه، يفضل واقف شوية كده. هو الشيخ ما تخش يا شيخنا زينا كده والله أكبر وخش، إيه الموضوع ده؟ كان يعمل كده. لكن إذا قال الله أكبر ما رأيته يتحرك حركة قط إلا الحركة العفوية. يعني الإنسان ممكن هو بيقرأ مثلا تلاقي دماغه تهز سنة يعمل حاجة، الحركة اللي هي الجبلية يعني. انما لا يمكن ترائي مثلا يقعد يهرش ولا يقعد احنا ممكن نبص ساعه طلع المحمول يبص فيه ويقفله. وساعد ما تقول له لك ده حركه تخدم الصلاه يا شيخ، هذه الحركه تبقى جائزه عند الفقهاء وقد ذهب الى ذلك، ويعمل لي بحث بقى في الموضوع. فالمهم احنا رحنا فين اسكولي؟ اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فقال له من الذي ينبت لك الرمانة أو تقولها تتأوت كل يوم؟ قال أنت يا رب. طب من الذي لين لك مفصلك؟ أنت يا رب. من الذي جعل لك الهمة؟ ما هو أنت ممكن تبقى سليم خالص وتقعد مدرسهم صح، لكن في همة. كنا بقول للإخوة كثيرا اوعى تفكر أنك أدركت صلاة العشاء والقعدة اللي أنت عايدها دي بفهلوتك، او عشان اصلا النهارده كنت عازم كده وقلت اروح فروحت. لا، ده بتوفيق الله عز وجل. ولازم تعرف ان دي من الاسباب السته اللي تخلي العمل بتاعك في السماء. في ست اسباب لاصلاح العمل، فاكرين الاسباب دي كنا بنحفظها في مسجد الهدايه كل حصه كل درس؟ ست اسباب لاصلاح العمل، منها مطالعه المنه. ان كل ما انا ماشي كده في الشارع اقول اللهم لك الحمد يا رب، بصلي وفي غيري ما بصليش، بأدرك في جماعة وفي غيري ما أدركش في جماعة، صاحي وغيري نايم، منا من الله، فضل من الله عز وجل. ودليل ذلك أنك صليت العشاء جوه المسجد وفي حد ممكن يبقى أقرب بيته أقرب من إلى المسجد منك وما صلاش ولا لا؟ وقع في البيت وأقوى منك، وممكن يكون سبل اللي يركب ولا يمشي ده أحسن منك، ومع ذلك ما توفقش. ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. اقعد خلاص يبقى منتهينا مش هيقوم. فلما طالع العبد هذا المقام، ما برضه تحس ان المقام ده كان في بني اسرائيل ضعيف، موضوع الاسماء والصفات دي كان برضه النظر اليه في بني اسرائيل ضعيف. عشان كده تلاقيهم كده يقولك الا الله فقير ونحن اغنياء، مش واخد باله الدنيا فيها ايه. فكانه لما طالع ذلك قنع فأناب، فعفى الله عز وجل عنه وادخله الجنة. يبقى يوفقك للعمل ويشكرك عليه فيغفر لك، مفيش حاجة منك خالص. يقول ابن القيم رحمه الله: فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره. أنتوا عارفين يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تطأ، هتسقط هتتكسر. ليه؟ ما فيها موضع أربع أصابع، أربع صوابع، إلا وفيه ملك راكع قائم أو راكع أو ساجد. ده راكع بقى من إمتى؟ من الساعة كام لكام؟ ده راكع من ساعة ما اتخلق، شغلته كده، عمله في الدنيا كده، يفضل راكع على طول، يسبح الله عز وجل راكعا إلى أن تقوم الساعة، وده يسبح الله ساجدا إلى أن تقوم الساعة، وده يسبح الله قائما إلى أن تقوم الساعة. أول ما تقوم الساعة وينظر إلى الله يقول له: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كلا كان حقك مش كده، كان أكثر من كده. فيبقى ما فيش عمل يقضي الموضوع ده. لعلنا ذكرت لك الراجل اللي ريقه ما كانش بيجري، حبوا يعملوا له ريق صناعي بأربع تلاف جنيه في اليوم. انت بتصور انت دفعت كام بقى عشان الموضوع ده الريق؟ امال بقى لما اتكلمنا على الأجهزة الكبيرة، فمش لا يمكن. وبعدين ده انا عايز اقول لك على حاجة: لو انك توفقت لشكر نعمة من نعم الله عز وجل فلا زلت مديونا. ليه؟ عارف ليه؟ لان الله عز وجل هو الذي ذكرك بشكره، صح ولا لا؟ ولا من عندك برضو؟ عشان كده سيدنا داود قال: اي رب كيف اشكرك ولك علي، من جملة الفكر. ما احنا نقول عشان كده اخوانا محتاجين ان احنا نعمل عبودية الدماغ، الفكر، انك تتفكر، دي صفة المؤمنين ان يتفكروا. فسيدنا داود كأنه كده بصق شعره هو مثلا بيسرح مرة ولا حاجة، الرواية بتقولش كده يعني، الرواية بتقول بس كأنه ايه، نظر لشعره فلقاه كده يجي معاك وسهل وسلس، فنظر الى الله عز وجل في نعمه على كل شعرة من نحمن حيي، مش نعمة واحدة في الشعراية، نعمتين. قال: أي رب كيف أشكرك، أرحمك الله، ولك علي في كل شعرة من بدني نعمتان، أن لينت أصلها وطمست رأسها. يعني شو أنت مثلا لما تنظر للشعرة كده تلاقي أصلها جوه هنا هي لينة، عارف دي لو كانت زي الدبوس ولا زي الخشب ولا حاجة جامدة كده كنت لما تصرح يوجع لك جلدك، يوجع أصول اللحم من جوه، مش كده ولا لا؟ يوجع أصول اللحم من جوه. الراجل لما بيبقى حاطط كانولة، نسأل الله عز وجل أن يشفينا ومرضى المسلمين، بيبقى حاطط مثلا كده ويجي حد هو بيبقى ركبوها له خلاص، الإبرة اللي فيها اللي بيحطوا منها الكلوكوز والكلام ده، يجي بقى يحط له المحلول ولا حقنة ولا كده يهزها بس يحصل له إيه؟ عشان كده يقول لك الإبر بقى اللي هي بتاعة العناية المركزة، نسأل الله عز وجل أن يشفينا ومرضى المسلمين، تلاقي إبرة عاملينها حاجة لينة عشان لو اتحركت ما تؤلمش، إنما الصلبة دي تتحرك توجع الجلد. الصلبة بقى يبقى الشعر كله كده، أنا عشان أصرحه في المرة هفضل هقعد أعيط جنبه وأنا بصرحه، مش كده ولا لأ؟ من الألم الذي سأشعر به. ثم طمس رأسها، تلاقي رأس الشعراية ما يشوككش، وده لو كان برضو زي الدبابيس ولا زي الإبر وزي كده قائم على حيله كده، قلت كل ما تقرب له تساوي ده انك تجي ايدك جايبه دم، مش كده ولا لا؟ فقال: يا داود اما اذ عرفت فقد شكرتك. شوف يقبل ايه بقى، بس اعرف، ما تبقاش ماشي وتفكر انه من عندك، اللي هو الافتقار اللي بنتكلم عليه. ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. وبالمناسبة السيئة بتضعف ولا لا؟ لا، تصور سيئة واحدة، الحسنة بعشرة إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، والسيئة بواحدة بس أو أغفرها. ها صحيح، أو أغفرها. تصور شوف الشكور بر. ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى: وإن ذكرني في ملئ ليش خد بالك بقى ايه؟ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ايه ده؟ صار بقى لما يذكرك الله. وإن ذكرني في ملأ، يعني احنا قاعدين دلوقتي نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجمع إلا وقد غفر لنا دق الذنوب وجليلها. شوف بقى لما تقعد أجيب نذكر ربنا سبحانه وتعالى تجد أن الله عز وجل يذكرنا في ملأ الملائكة. احنا قاعدين ضعاف وبيكلمك عن ناس لا يعصون الله ما أمرهم في ملأ خير منهم. وده كان دليل بعض أهل العلم أن قالوا أن البشر حاشى الأنبياء أقل درجة من الملائكة، عشان قال إيه؟ خير منهم. طبعا الموضوع فيه نقاش، يعني ده من جملة شكري سبحانه وتعالى. ويلقي له الشكر بين عباده، تلاقي الناس بتحبك رتبة من السماء، تلاقي الناس بتودك، تلاقي الناس تذكر أيديك عليهم رتبة من السماء، مش كده ولا لا؟ من شكر الله عز وجل. فإذا ترك له شيئا العبد يعني أعطاه أفضل منه، بيقول ويشكره بفعله، ربنا بيشكر بفعلك يعني. فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وفي زيادة فيها ضعف في الدنيا والآخرة. وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل، يعني كل منه، وشكره على هذا وذاك. ولما ترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم، وفي الآخرة رضي الله عنهم ورضوا عنه، مش كده ولا؟ وفي الدنيا فتحت الدنيا برمتها لحد ما وصل الفتح الإسلامي لحد فرنسا، صح؟ جبل نهر اللوار وقف عليه الصحابة ووقف عليه المسلمون، وصل لحد الهند، وصل ملكنا الدنيا. هاشم الرفاعي رحمه الله بيقول ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. ملكنا الدنيا برمتها إمبراطورية على أشكال اللي كلمك النهاردة بقول لك إيه، بس برضو موضوع الدين أصلا هو بس هو ده سبب رجوع الأمم طب بس أنت ترجع لورا، ده كانت المركب لما تيجي تعدي من كده من جوار في دولة محمد الفاتح تركيا ويا معدية كده ويا معدية، لو ما عليهاش الختم بتاعه، لأن أنت لما عديت عديت علينا، لو قلنا لك عدي تفضل، لو ما عليهاش الختم بتاعه يقلبها له في المية. أهو ده ورا، ده اللي أنت بتقول عايزين ترجعونا ورا، أهو ده ورا. وكانوا يمرون، كانت تمر السفن الصليبيين تمر على ديار المسلمين، تمر سفن المسلمين على ديار الروم وكده، فلا يضرب النواقيس. ليه؟ يقول لك بقى هذا ما نضرب النواقيس نخليهم يتروح، يقول لك انت بتغزل ولا ايه؟ تحفله معايا يفتح البلد. من سطوه هؤلاء، مرة راح الخلافة العثمانية اللي هو بيقول لك انت عايزين ترجع خلافة الرجل المريض ثاني، لا ده هي بقت في الاخر كده، لكن هي كانت طول عمرها ايه؟ خلافة الرجل الفتي. وراح اتخانقوا كده دولتين كافرتين مع بعض، وبعدين قال لك حد يفض العملية لحتى خلاص الدم بقى للركب، راحوا رايحين للخليفة العثماني. وهؤلاء كانوا قد وقعوا قبل ذلك في المسلمين، واحنا وطيعوا. فلما دخلوا إليه ذكر لهم هذه، راح موقف رسولهم ثلاث أيام على الباب ما قبلوش. وفي اليوم الرابع أرسل إليه من قبله من يقول إن السلطان يخبرك أنه لا يضره أن يتشاجر كلبان خارج مملكته، أو دور ولا لا. المهم فلما ترك الصحابة ديارهم أعاضهم أن فتح لهم الدنيا برمتها، فهو الشكور. ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم عنها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث. سيدنا جعفر كان اسمه جعفر إيه؟ الطيار. ليه جعفر الطيار؟ لما كان في غزوة مؤتة الأمراء الثلاثة أخذ الراية بيمينه فقطعوا يمينه فأخذها بشماله فقطعوا شماله فأخذها بعضدائه فأخذوا يضربونه حتى قيل شقوه نصفين. هو ماسك في الراية لأن هو الراية دي لو وقعت الناس مش تعرف السكة إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أعاضه بجناحين يطير بهما في الجنة أينما شاء فسمي جعفر الطيار. واخد بالك وكان ده معلوم بين الصحابة يسمون وأبناؤه يقولون يا ابن الطيار وكده. فأعاضه بهما سبحانه وتعالى شكور. يعني عايز يقول لك ابن القيم مش هتعمل حاجة لما تثاب عليها. هو أتفكر أن في شيء عند الله عز وجل لا يزال. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منه وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته سبحانه وبحمده وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. لما الأنبياء أهينوا في سبيله فبقوا إيه؟ بقوا أعلى الناس ذكرا وكعبا يشكرهم الله عز وجل في سماواته ويشكرهم أهله. قال ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا فيخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من إحسان. حتى عدو الذي عاش كافرا ومات كافرا ومبارزا له بس كان بيتصدق على حد بيدي لحد حاجة بيعين حد بحاجة بيعمل عمل بر بيعمل تبدأ إيه؟ هذا الشيء لا يصلح معه مع الكفر مش كده؟ لا. لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن المطعم ابن عدي كان يعمل عتاقه وصدقه كثيرة فهل ينفع ذلك؟ قال لا. قيل لما؟ قال لأنه لم يتكئ يوما فيقول ربي الله. لو آمن يوم لو مرة واحدة بس قالها كان عدى إنها ما حصلش. طب ده يا ربنا سبحانه وتعالى بيجذيب إيه بقى؟ يجي عند موته فيخفف عنه في شيء يجي له في الدنيا يرزقه برزق. حتى هؤلاء يشكر لهم بيشكر لهم مع أنهم إيه؟ مع أنهم والكفر بالله سب لله عز وجل مش كده؟ ومع ذلك يشكرهم سبحانه وتعالى. ومن شكره وكذلك لما بقى حصل موضوع سيدنا ما حصل تحول سيدنا أبو طالب لما حصل موضوع أبو طالب عارف عم النبي عليه الصلاة والسلام كفله فأحسن كفالته ودفع عنه أحسن الدفع. أبو طالب كان شاعرا مصقعا فكان يقول الشعر في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان أيضا له جاه عند القريش فكان يدفع عنه طول ما هو واقف محدش يقدر. عشان كده لما زر بعض السفهاء ترابا على رأس النبي عليه الصلاة والسلام فبكت فاطمة رضي الله عنها فقال لا تبكي يا بنية فوالله ما تجرأ هؤلاء إلا بعد موت أبو طالب بعد ما أبو طالب مات كويس كده. فجاءه عمه العباس وقال ما فعلت لعمك فإنه كان يحوطك من خلفك إيه اللي انت نفعت به؟ قال هو في ضحضاح من النار يبلغ إلى كعبه يغلي منه دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى شكر الله عز وجل بإذن من الله عز وجل ولا لا؟ فشكر الله عز وجل له ذلك إنه هو دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فإيه فخفف عنه. هو مفكر أنه أكثر أهل النار عذابا هو مش أكثر دواء خف أهل الشرك والكفر عذاب خف حاجة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من النار فلا نسمع لها حسا ولا نرى. ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي. أنا بقول لك الأمثلة دي ليه؟ عشان ننشط دماغنا في حكاية شكر الله إن ربنا شكور كيف شكر لنا سبحانه وتعالى. فأنا بقى أبادر. فمن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل الثرى وغفر لآخر بتنحيته غسل شوك عن طريق المسلمين. المرأة البغية، تعرف مرأة بغية يعني، يعني امرأة زينية ومتمرسة ذلك. عشان كده بقى بالمناسبة في فرق بين البغاء والزنا، هو نوع واحد بس شقشقت الكلام. المهم فالمرأة دي بغي ومع ذلك رأت كلبا يأكل الثرى من العطش عطشان، راحت مشرباه فشكر الله لها فغفر لها. طبعا في مقومات أخرى لكن مع ذلك شكر لها سبحانه وتعالى. مع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غير سعد، لما سيدنا سعد قال التمس أربع شهداء وأنا رأيت رجلا مع امرأتي قبل ما ينزل حد الملاعنة، فقال لا والله يا رسول الله لو رأيته لضربته بحد السيف غير مصفح، هضربه موته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد، والله لا أنا أغير من سعد، لكن مع ذلك مش هقول إلا حكم ربنا. عايز يقول لهم كده يعني لن أقول إلا حكم الله عز وجل، والله أغير مني، لذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطل. لا تبص من أول النظرة لحد الفاحشة. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك تيجي البغي دي فيشكر الله عز وجل لها فيغفر لها. راجل ماشي في الشارع لقى غصن شوك، قال ده هيخلي الناس تمشي تتجرح ولا تعمل، أما شيله أحطه على جنب، فشكر الله له فغفر له. غصن شوك ده أنا أقول لك بقى حاجة ألطف من كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك، ده حاجة عجيبة إنك تبتسم في أن تلقى أخاك بوجه طليق، يعني ما تقابلش بوجه معبس مكشر، بس إنك تبقى يعني منفرج الأساليب كده صدقة. والصدقة دي لو وقعت في الصدقة المتقبلة يبقى أنت خفزت القنطرة خلاص نجاوة، دي صدقة. تصور عشان بس ابتسم. لا ده أنا أقول لك شيء أكثر من هذا، وابن القيم كان بيشير بأمثلة، أنت لو تتبعت هتلاقي بقى كوز مية فيه المغفرة، شكور تخش تتوضى بكوز مية، صح؟ شوية مية تتوضى بشوية المية فينزل كل ذنب قد اقترفته جوارحك مع قطر الماء، وتطلع أبيض، تبقى الصلاة بالنسبة لك نافلة من العمل، مش نافلة في الحكم يعني، نافلة من خلاص تتغفر لك يعني، فتبقى نافلة إيه؟ تبقى حاجة زيادة بقى رفع لدرجات. تصور شوية مية شكور سبحانه وتعالى. يقول فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه، وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه. يقول للإنسان أنت بتشكرني، تشكرني ليه؟ لما أديك حاجة، مش كده؟ أما الله عز وجل يشكرك لما تنفع نفسك، لما أنت بتصلي روحك ولا بتصلي تزود في ملك الله شيء، ده لنفسك، ومع ذلك يثيبك عليه سبحانه وتعالى. يقول وتأمل قوله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، من الآيات اللي هي فيها رجاء عظيم جدا في القرآن، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وعملتم. بس اشكر أنت، افهم اسمي الشكور واشكرني، اعرف نعمي عليك، تعلم الشكر وانا اغفر لك. قال ومن شكره سبحانه انه يخرج العبد من النار بادنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. عارف حديث الشفاعة؟ أول ما يدخل المؤمنين الجنة وبتاع، فيأتي المؤمنين يكلمون الله عز وجل في إخوانهم، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول لهم الله عز وجل اذهبوا إلى النار فأخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. اللي هو ده بس كده يخرجوا؟ آه يخرج. ده في ناس بتخرج من النار مكتوب على رقابيهم عتقاء الله من النار، صح؟ الناس اللي اتعتقوا من النار يوم يمشوا يتأذوا من الحكاية دي، ماشيين في وسط الناس يا رب كلهم كده، مع انه ده خرج ده ما عملش حاجة، ده كل الموضوع انه هو لازال على باب الإيمان بس، على باب هو مسلم بس، لكن هو خرابها في الدنيا. فيعذب ما شاء الله عز وجل له أن يعذب، ثم يخرجه الله عز وجل بلا شيء قدمه، فيخرجون من النار قد امتحشوا. يخرج نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما خرب إليها من قول أو عمل، ونسألك الجنة وما خرب إليها من قول أو عمل. شوف يخرج منها خلاص رماد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، قيل ما الكلح؟ قال: إذا وقفوا على شفير جهنم لفحتهم لفحة، عارف لفحتهم يعني طلعت النار ادت له ألم كده، مش هي يعني طلعت حرقته، هي عملت كده بس، عدت عليه بس كده ونزلت تاني مكانه. قال: فقلصت الشفتان حتى شاطت إلى منتصف الرأس، فضلت الشفة دي تلف تلف كده، شاطت اتحرقت لحد ما وصلت لمنتصف رأسه، وتقلصت الشفة الأخرى فشاطت إلى سرته. وفي رواية لعبد الله بن عباس: إذا لفحتهم ألقت جلودهم على الأرض فصاروا عظاما. صار الخبطة دي فبص تجرد من لحمه كله بقى هيكل واقف كده. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فيخرج منها خلاص ولا حاجة، صفر ولا حاجة. فيجعلهم الشكور سبحانه في نهر الحياة. ونهر الحياة ده إيه؟ هو اسم نهر الحياة. تبدأ أنشأه الله ليه؟ عشان العالم اللي هيطلعه من النار. تصور؟ ودول عقوه وخالفوه. إنما الشكور سبحانه بر. تعرفين أخواننا معنى اسم البر إيه؟ إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ليه جه دعاء لما ربنا بيذكر دعاء المؤمنين في موضع في القرآن القاسم بيقول عشان يعلمنا الدعاء، يعلمنا نقول ايه المناسب يعني. طب ايه المناسب هنا ان يقال اسم الله البر؟ قال لك اصلي اسم الله البر هو الذي يفعل ما تحب، هو الذي يفعل لك ما تحب وان كان على خلاف امره. فتراه يستر العاصي، ده ان شاء الله ناتي اليه لما نذكر نعمه بقى سبحانه وتعالى عشان انت تذكر. فتراه يستر العاصي على ما يحب من معصية لا يحبها الله، لكن يطلب من الله الستر فيبره ويستره. وكمان يعيش بين الناس مستور. متصور انت ده كمان؟ يعني ما يفضحوش الا لما يأتي يوم القيامة بقى الكل بيسمع والكل شايف، الا من تاب وآمن يلقي عليه كنفة. فتلاقي العبد واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وهو يفتح الكتاب تلاقي وشه اسود ويفضل يبكي ويضطرب، وانت واقف بره مش عارف ايه اللي بيحصل. لما آب الى الله عز وجل ستره الله، فما يفضحوش. سترتها عليك في الدنيا وانا استرها لك اليوم، ادخل الجنة. انما الطبيعي في يوم القيامة انه ايه؟ يوم فضايح فيظهر في وقتها، انما دون ذلك لا. فذلك من بره سبحانه وتعالى. فبيقول: ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار، يجيب نهر الحياة خلقه عشان يحييهم فيه سبحانه وتعالى، يأتي بهم وهم بقوا صفر كده من النار، يقوم حضرتهم يجعلهم فيه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حديث بيقول كده، شفت الجدول الماء يبقى ماشي كده وتلاقي البتاع الزهرة طالعة كده من جنبه، او ده بينزل كده يسقط في الماء، بص ايه طالع من الجنب بني ادم بقى بلحمه وحاجة جميلة كده وزي الفل. اول ما يخرج يدخل الجنة، بس هم درجات عند الله، ما عزمان زيك زي اللي دخل الاول، يقوم مختوم على رقبته في لحمه وجلده عتقاء الرحمن من النار. يدخل يقعد في الجنة شوية ولازال منبهرا، وبعدين يقعد عايز ينافس بقى، ما هو نسي في الدنيا وفي الآخرة كمان، صح ولا لا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم آخر رجل يخرج من النار، يخرجه الله عز وجل من النار فيجعله على شفيرها، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار، قشبني ريحها وأحرقني زكاؤها. هو مش فيها، بس يقول: يا رب الحفة نتنا، مش قادر استحمل. والدخان اللي طالع منها ملهلبني مع انه مش فيها ده هي الدخان بس. فيقول له الله عز وجل وتسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. شوف لما اجي اخش على حد من الولاد ولا حاجه يعمل حاجه ويبقى يقول ما عملتش والمصحف او ده يفضل حد يوم القيامه كده هتطلب حاجه غير دي؟ هو ده انا هو ده مطلبي لا وعزتك. فيصرف الله وجهه عن النار فتنبت له شجره، والشجره لما تنبت شجره بقى في الاخره، فاذا شافها تروح على طول فيقول اي رب قربني من هذه الشجره، فيقول ويحك يا ابن ادم ما اغدرك، الست قد اعطيت العهود والمواثيق الا تسال غير هذا؟ مش قلت بس وش يتحول بس؟ فقال لا اكونن اشقى خلقي يا رب، يعني انا هبقى كل الناس دي ما داخله وانا بس اللي. الراجل ده اتعلم لما دخل النار وشافهم بيتضرعوا عارف يتضرع ازاي. فلو احنا اتعلمنا ده في الدنيا ما تروحش النار خالص ان شاء الله، نحتسب على الله عز وجل ده، انك تقول لربنا كده يا رب لا اكونن اشقى خلقي. يا رب تبت على ناس كتير وصاروا عندنا ناس بنقرا عنهم في التاريخ وفي السير وفي حياتنا تابوا اليك وقبلت توبتهم فاقبل توبتي لا اكونن اشقى خلقك. شفت اخوات يوسف قالوا ايه الذكاء؟ قالوا يا ايها العزيز، مش تبهولنا والله اصل احنا جايين مع بعض ولازم نرجع مع بعض، ما فيش الكلام ده. قال ادخلوا من مدخل يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبير، انا شايفك عندك احسان فلما اجيب لك الشيبه هتقدره. عشان كده كان مالك ابن دينار يتضرع الى الله بشيبه، يفضل يحسس على ذلك كده في السحر ويقول ان الملوك اذا شابت عبيدهم عتقوهم عتق ابرار. شفت فاعتقني، يتوسل اليه سبحانه وتعالى بشيبته فيقول لا كن انا اشقى خلق، فيقربه شوي اول ما قرب شويه يبص لها الجنه بقى، باب الجنه بقى المصراعين بتاعه الجنه والناس فيها، اول ما يشوف يقول له ادخل لي الجنه. فيقول له الله عز وجل ويحك يا ابن ادم ما اخدرك، اليس قد اعطيت العوده؟ فيقول لا اكونن اشقى خلقك. فيقول ادخل الجنه ولك ايه 70,000 ضعفها. حديث البطاقه ما كانش على البال ولا على الخاطر، صح؟ الراجل جه لا اكفت سيئاته خلاص رحت في ابو نكله، ده النار دي بقت قال عليها ابو نكله، ده ابو بلاش خالص، لا يجد فيها شيئا. فيخرج الله عز وجل له بطاقه، بطاقه. وينفع ان احنا نعمل كده؟ عشان الاخوه بيقعدوا يبعتوا في اسئله ويتصلوا بالتليفون ويبعتوا رسائل، احترموا نفسكوا. اصل هي البطاقه دي كلمه معلومه عند العرب بشيء، فعشان كده ايه؟ مش كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاخره قال ايه؟ قال الصراط ضحض مذلة عليه كلاليب وحسك مثل شوك السعدان. فشبه ايه؟ قال هل رأيت بشوك الشوك السعدان؟ عارفين الحتة اللي فيها شوك دي؟ قال له اه، قال له هو دي موجودة زي كده. فممكن اقول كده ولا لا؟ ممكن. فاخرج بطاقة، البطاقة دي بقى انتوا عارفين يا اخوانا، انتوا عارفين السماء والارض، السماء والارض لو حطتهم في كفة الميزان تبلعهم، كفة ميزان سيئات أنا وإنت اللي بنعملها دي تبلعهم، كفة الميزان السماء والأرض. فعبالك بقى لما تبقى بطاقة بس كده، فالعبد يقول أي رب وما تفعل وهذه البطاقة؟ فيقول إنه لا يظلم عندنا اليوم أحد، ليك حاجة تاخدها. طب هو تعريف الظلم أخذ الشيء الذي لا يحق لك، صح ولا لا؟ هو الظلم جدا تاخد حاجة مش ملكك، وهو الله عز وجل إذا أخذ شيئا من جنبات الدنيا مش ملكه. إنما سبحانه وتعالى شكور بقى فبيعاملك كده، اللي يعني بيديك زي قلنا روحك المعنوية. فيضعها الله عز وجل في ميزان حسناتي فترجع كفة حسناتي. ليه؟ مكتوب فيها لا إله إلا. طب ما الدنيا كلها بتقول لا إله إلا الله، ما أنا عايز أنجيك يا ظالم لنفسك، أنا عايز أعديك، وأنت أصلت مش ما هو دي جهنم، وأنا الذي خلقتها وأعلم قدرها. شكور سبحانه وتعالى يقول ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام. مؤمن آل فرعون الذكر في القرآن ويعلو من قدره لدرجة أن الصحابة يفهموا أن قدره عالي جدا. فواحد يقول لسيدنا علي مؤمن آل فرعون خير أو أبو بكر الصديق من كتر ما هو شاف. أنت عارفين مؤمن آل فرعون ده اللي هو في سورة إيه؟ في سورة غافر مش كده؟ عشان كده سورة غافر اسمها سورة المؤمن. فيقول هو ده أفضل ولا فكرتني والله بالله عمي عبد الله بيعمل لي كده يعني خمس فكرنا بالتلفزيون الله يرحمه اللي يفضل برضه يخش يقول لك يا عم عايز اقول كلمه ويقول لك في السماعه خلاص خلاص انت هنا واللي جاي اللي ورانا لسه ما جاش. فاحنا كنا فين بقى يا شيخ خليل؟ ها سيدنا ابو بكر يقول له مؤمن آل فرعون افضل. لا طبعا هو مؤمن آل فرعون. سيدنا علي اجاب قال له ايه؟ قال له والله لمؤمن لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. موقف لقطة بس من حياة أبو بكر أنا هقول لك عليها وحكى له حكاية إيه حراستي للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر. لكن تصور إن الله عز وجل يرفع قدره يذكره في الكتاب الخاتم القرآن خاتم الكتب الذي صادر الكتب لا ينفع كتاب بدونه ولا ينفع دين بدونه. خلاص القرآن جه خلاص انتهينا مش كده؟ ومع ذلك يذكر فيه مؤمن آل فرعون شكور شكور سبحانه وتعالى. وكما قال ابن عباس رحمه الله لولا ما ترى من ستر الله عز وجل علينا لما أطاق أحد أن ينظر في وجه أحد. عارف لو السرائر بليت قدام بعض كده واللي جواه نية طلعت واللي جواه حاجة اتقالت واللي كده ما كانش حد ما كانش حد بص في وش حد مما يرى من قدره. لكن سبحانه وبحمده يبرنا فيشكرنا فيسترنا سبحانه وتعالى. يقول وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك. فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها. فيبقى دول الكلمتين بتوع ابن القيم اللي هيدخلوك فين؟ في معرفة نعمة الله عز وجل عليك في الشكر. نذكره إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بعض الإخوة بيقول في حد من الإخوة اشتكى من أنه بيعاني من فتنة النساء ويجاهد نفسه في ذلك لكن لا يستطيع. فحد من الإخوة بيقول له حاجة هو عملها وجربها يعني بيقول له أن أنا صاحبت صحبة طيبة ووضعت هدف أمام عيني أن أنا مش هنظر للنساء تاني فأعانني الله عز وجل بعد التوفيق وسؤال الله عز وجل أعانني. وده شيء طبعا قيم جدا وجيد وجزاكم الله خيرا أنه ان اصحابك كانت العرب زمان بتقول ايه الصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدي. عشان كده بيقول لك بعض السلف قال قل لمن صاحبك اخبرك من انت. ما ممكن ما تعرفش عليك انت الاول بس تعرفنا على صاحبك. اول ما اعرف صاحبك اعرفك اذا كان راجل جيد ومصلي وملتزم وخلاص يبقى ده. اذا كان دون ذلك يبقى ايه. عشان كده كان السلف يقولوا اللي بيطعن في الصحابة عايز يطعن في النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. ليه؟ يقول كما قال أبو زرع يقول يريد أن يقول رجل سوء له أصحاب سوء. وقال له عشان كده الله عز وجل اصطفى الصحابة. ليه؟ لأنه اصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا برضو عايزين نقول إن الإخوة الآن ما شاء الله لك وسلم يعني العملية معهم يعني كنت موجود زمان بتتفتح وبتروح وبتيجي ده هتلاقيه الان مع في ده احنا بنلمهم بالعافية بيروحوا وبيجوا يتفتحوا برضه وبتاع والدنيا زي الفل. كل ما في الامر انه بيحشيش ربنا بس يعني ساعة ما هيروح هنروح حمام سباحة مثلا نروح حمام سباحة متفقين معاه بيروحوا ساعتين الصبح مثلا زي بعض الاخوة بيعملوا كده يروحوا لحد من اصحابهم عنده مكان في حمام سباحة في بيته ولا في فيلته ولا يروحوا بحيث ان هم يبقوش موجودين مع النساء ولا يبسطوا كده ولا يبسطوا كده. يعني انت هتلاقي بغيتك زي ما كنت مع الوحشين هتلاقي نفسك كده مع الحلوين. وكمان انا عايز احذر الاخوه انه ما يروحش يقول ايه، يقول طب انا هروح بقى ادعوهم اصحابي اللي كانوا معايا زمان، لان انت اصلا ضعيف فلما تروح يغلبك. عايز انت تطلع بعيد عنهم الاول، ابعد خالص لحد ما انت تنشف، وبعدين تبقى ايه، تبقى تروح لهم تكلمهم، والا فهتلاقيه هو يجرك لما كنت عليه. ده حصل كتير، يروح يقعد معاهم تاني يقول لك انا عايز ادعوهم الى الله، هم يدعونه الى الشيطان فيستجيب لهم ويرجع ينتكس تاني زي ما كان. عايز استاذ بقى، طب اخي بيقول انت اتفقت معانا ان احنا نتحدث عن سيره الصحابي، ما هو بقى الدرس اللي فات كان له اثره ان الصحابي خد الدرس كله، ما قلنا هنقعد ربع ساعه بس، فقلنا يبقى ضمنا كده يعني، حتى لو ممكن واحنا ماشيين نعمل فاصل درس كده نقول الدرس الجاي صحابي مش الوبل الصيد، مش ممكن كده؟ ممكن زي ما كنا بنعمل في حلوان كده ان شاء الله ونمشي. عليكم السلام. بيقول لي علاج كثرة النوم والفتور عن العبادة. هو في الحقيقة كثرة النوم من أسباب الإيه؟ من أسباب الفتور، لأنه من أسباب الفتور إيه؟ من أسباب مرض القلب، من أكبر أسباب مرض القلب الفضول. الفضول اللي هو الشيء الزائد، يعني فضول النوم، فضول النظر، فضول المخالطة، فضول الكلام، فضول الأكل والشرب. طيب نعمل ايه في الموضوع ده؟ الغزالي رحمه الله في الاحياء بيقول لك على خطه كده، تقلل شيئا فشيئا. يعني مثلا الواحد بياكل له مثلا 5-6-7 ترغفة كل وجبه، كل 7 ترغفة الا لقمه. وانا بره بقول لبعض الاخوه يعني الاكل والعيش ده، بتاكل عيش يعني؟ قال لي هو ده عيش، ده اسبرين. فكل 7 ترغفة الا لقمه بس، حافظ على كده شوية شوية هتلاقيهم بقوا كام؟ يبقى 7 ترغيفة إلا لقمتين، 7 ترغيفة إلا ربع، 7 ترغيفة إلا نص، وبعدين يبقوا 6، هتلاقي لحد ما تلاقي نفسك إيه؟ واحدة واحدة هتلاقي نفسك بقيت تتعود إنك تأكل ما يسكن الجوع لا ما يسكن الشهوة. بس في هو إحنا ليه بناكل كتير؟ لأن عند هو أنت بتشبع. أنا هقول لك على حاجة، لو أنت قاعد بتاكل وبعدين جه حد خبط عليك محتاجك ضروري دلوقتي، تعمل ايه؟ بقى لسه واكل لقمتين ثلاثة بس يا دوبك، بتروح واخد بعضك وقايم، ولما بتقوم وترجع بتلاقي نفسك مش جعان بقى خلاص، انا عامل ايه سكت؟ طب ازاي سكت؟ ده انا كنت داخل دلوقتي بتخانق معاهم ومش قاعد على بعضي، حطوا الاكل. ايه اللي سكنك؟ لان هو في الحقيقة هو ده قدر الجوع. طب انا كنت هقعد اكمل تاني، ده اسمه قدر الشهوة. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم خيرك جاب على هذا القدر اولا، بس ده له همم، قال بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. هو ده الغرض من الاكل، مش الغرض من الاكل ان زي بقول لك ايه، احنا بناكل عشان نعيش، مش بنعيش عشان ناكل. الشاعر بيقول ليه الاكل نحن نعيش لناكله، ده غلط ولا لا؟ انما الانسان ياكل على قدر ما يقيه حيا، فيبقى دايما خفيف ويعي. وإذا فرغت المعدة نبتت الحكمة. قال الجنيد رحمه الله، كان يقول أبو سليمان الدراني، كان يقول كيف يطمع أحدكم أن يشعر بلذة المناجاة وبين ظهره وبطنه مخلاه. يعني عايز أرفع إيدي وأدعو. انا اقرا النهارده عن سلمة بن كهيل اللي دخل بعد العشاء فضل يدعي لحد الفجر. ازاي بقى تقدر تقول لي؟ اي انسان يحس بملل، حتى ضهري وجعني، ايدي وجعتني عايز انزلها، ايه اللي شغله؟ لا مش هقول سلمة بن كهيل بقى، ده انا هقول سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، انه في يوم عرفه جمع بين الظهر والعصر وقصرهما. ليه؟ تيجي تقرا كده في الفقه يقول لك ليتفرغ للدعاء. يعني انا هفضل ادعي من الساعه 12 الظهر الخمسة المغرب. وقف عليه الصلاه والسلام يدعو واجتهد في الدعاء لدرجه ان بعض الروايات بتقول فجاء بازاره تحت ابطه واني لارى اضطراب عضله ذراعه. جاب الازار وحطه عليه الصلاه والسلام ايه تحت ابطه واستهدى في الدعاء لحد ما إيه كأنه عليه الصلاة والسلام من جهده في الدعاء كانت يرى عضلة ذراعي عليه الصلاة والسلام تتحرك من جهده ومد يده طول الوقت ده. حتى بعض أهل العلم يعني أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وهذا أمر لا يطيقه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قل من الناس بقى اللي ممكن يعمل العملة دي. إنما طب ده جم من القلب حاضر. هو عروة بن الزبير اتقطعت رجله ازاي رضي الله عنه؟ تعرف عروة بن الزبير اتقطعت رجله وبيصلي، مش هو قال لهم اذا صليت فامد رجلي فاقطعوها بالمنشار؟ يعني هتفضل تنشر، انتوا عارفين العظم ده لما تشوف الدكتور بتاع العظام تلاقي العدة بتاعته زي عدة النجار، هتلاقي فيها شاكوش وتلاقي فيها مسامير وتلاقي فيها منشار وتلاقي فيها، لان العظم ده حاجة قوية جدا. فده هيقعد ويتنشر بالشكل ده. هو يقول لك فما ان ما قالش ليه؟ قلبه منجمع على فكرة واحدة. القلب ده بيتشتت بحاجات، منها النظر، منها الكلام، منها السمع، منها الأكل والشرب، المعدة بتشتت القلب. لكن إذا انجمع لا ترى ملكا قط خلقه الله عز وجل هو أحكم في رعيته وأمضى أمرا من القلب. مش القلب هو الملك البدن؟ مفيش ملك خلقه الله أبدا يمضي كلامه في رعيته زي ما القلب بيمضي كلامه في رعيته. يقول للرجل ما تحسيش وانتهينا، ما تحسش، يجمع الأعصاب إلى موضع واحد، يبقى يجمع الأعصاب، يركز في حاجة واحدة، يركز في حاجة واحدة. فعشان كده النوم من أسباب الفطور. طيب نعمل إيه؟ زي ما قلت كده تقلل شيئا فشيئا لحد ما تصل إلى الدرجة المطلوبة. لا نقول بقى اللي هو الرياضات الصوفية اللي على غير السنة. الرياضات أهل السنة في الأكل، بعض الصوفية ابن الجوزي يقول كان بيوزن الأكل كل يوم ياخد له 8 كيلو مثلا، ده بس اللي بأكله. بيقول فرأيته قد فتر عن الصلاة حتى صلى قاعدا، فقلت يا مسكين القيام في الصلاة واجب فرض. طب بتقعد ليه؟ من كتر تعبه، ما هو بياكل ما فيش. وانت عشان كده تلاقي بعضهم يقول لك انا بنا قاعد لقيت سيدنا الحسين داخل عليا. ماشي يا عم، يوم يعدله يومين يقول لك وانا قاعد لقيت سيدنا النبي دخل عليا وشفت ورأيته عيانا وكلمته وقال لي الاحكام ازاي كلام ده. وهذه حياة برزخية لو نزل فيها اعظم البشر نزل تحت سنتها ولا لا؟ البرزخ حاجة والدنيا حاجة. فده اللي حصل له. ايه اللي حصل له؟ من كتر الجوع والحاجات دي انحلت تلافيف عقلي، فبقى بيشوف حاجات هي مش موجودة صحيح ولا لا. واحيانا يضحك على الشيطان زي ما قال رجل لشيخ الاسلام ابن تيمية اني لا اجد كل يوم في بيتي مائدة. ابن تيمية قال له اترى احدا، اترى شيئا في حاجة كده بتشوفها غريبة؟ قال لا لا ارى شيئا. قال له لا ابدا، قال له لا ارى شيئا إلا أنني أرى كلبا أسودا يطوف حول بيتي. قال هو الشيطان يجيب لك أكل كل يوم ويقول لك أنت من أولياء الله الصالحين على ما أنت فيه من قلة العمل. عشان كده سيدنا أبو سليمان الدراني قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى ترونه من الكتاب والسنة. فأخبر الشافعي بذلك فقال قصر أبو سليمان، قصر في كلمتين دول. قال لهم ان نقول ايه؟ قال اذا رايتموه يمشي على الماء او يطير في الهواء كمان يعني فلا تصدقوه حتى ترون موضعه من الكتاب او السنه. فالقصد ان احنا ان انت بتاكل برضه مش ما بتاكلش، وقد اكل النبي عليه الصلاه والسلام وكانت تعجبه من الشاة زرعها ولا لا؟ يعني المساله، لكن فرق بين برضه في ناس بتفهم مثلا ترجمه سفيان الثوري، بنفس سفيان الثوري كان اكولا ما سيبنا ناكل، ما كانش اكولا وإنما كان يأكل الراقي من الطعام. في ناس كده، في بعض الإخوة أنت تخش على البيت عايز أي أكلة بسرعة تروح جايب بيضتين تحطهم في الطبق السلقوا خلاص. في بعض الناس ما يقدرش يبقى جعان وما يعملش كده، يحطهم يتسلقوا ولازم يروح حاطط حتة سمنة ويقليهم ولازم يجيب زيتون، ما فيش حاجة اسمها مخلل من الترشي اللي احنا بناكله ده، لازم يبقى زيتون. هو كده يا إما ما كلش، ما استنى لحد ما يحضر الأكل اللي فشبان الثوري كان بياكل الاكل الراقي، ياكل اللحم وياكل السمن وياكل الكلام ده، انما ان يكون اكلا ده مش الظن به. بيقولوا هل التوفيق له أسباب ينبغي للمرء أن يعمل بها أم هو محض نعمة الله عز وجل؟ هو محض نعمة الله عز وجل، بس في عندنا حاجات اسمها حال ومقام، مش كده؟ في شيء جبلي جبلك الله عز وجل عليه من الخير، انت بقى بتنميه ازاي؟ ده كسبي اللي هو الحال بقى، مش كده؟ لو تدومون عندي على الحال التي انتم عليها ده كسبي. يعني واحد هو موجود في اتربى طلع صادق، عايز ينمي الصدق يمارس الصدق، ولا يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديق او كده. فالموضوع ان هو محض نعمة من الله عز وجل التوفيق، حلو كده؟ ثم انت تنميه، تستلب التوفيق. كيف تستلب التوفيق؟ بارضاء الموفق لك سبحانه، ان انا ارضيه. قال بعض السلف: اروا الله من انفسكم خيرا، فاذا اريته من نفسك خيرا جبر تقصيرك. قام عبد من النوم، قام عبد الى الصلاة فنام، فلما سجد نام، قال الله عز وجل: اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة مني عليه. بس هو ارى الله من نفسه، هو عايز ينام بس غالب نفسه، اول ما سجد وتراخت مفاصله نام. فتصدق الله عز وجل: ان العبد اذا سافر او مرض قال الله عز وجل: اكتبوا ما كان يعمل عبدي وهو صحيح مقيم. يجبر التقصير عندك سبحانه وتعالى، ولا ترى افضل من الاخلاص. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص. نص ساعة خلصت. الأخ بيقول جزاك الله خير، بيقول: أنا في حيرة واضطراب كلما تذكرت موضوع القدر، فما العلاج؟ وهل هذا علامة سوء في طريق طلب العلم؟ السؤال الثاني بيقول: المشوار بعيد للوصول إلى هنا، فهل أفضل الاقتصار على سماع هذه الدروس عن طريق الهاتف بدلا من زحمة المواصلات والاختلاط؟ طيب، موضوع القدر، احنا بص يا أخوانا، احنا كلنا طلبنا العلم غلط، إلا ما رحم الله عز وجل منا، إلا هو هينفذ القواعد العتيقة اللي هحاولك عليها دي. كان الغلام إذا نشأ ألزمه أبوه بحفظ القرآن والعبادة، يروح الكتاب ويلزم العباد. المساجد زمان كانت عامرة، المساجد دي هي كل حاجة على فكرة، المساجد دي كل حاجة في الإسلام، فكانت عامرة فيها كل شيء، منه بقى العباد، في طائفة كده منقطعة للعبادة، كان يأتي الناس المتمولة أصحاب الأموال ويمسك واحد يفرغه: أنت عابد لك كده في العبودية ودراسة السلوك والتربية والمشي ده، أنا حصرف عليك وعلى عيالك وانت عود عبد ربنا. وكان يتقرب إلى الله زلفة بهذا العمل. صفوان بن أبي سليم ده كان بيصلي في اليوم والليلة 700 ركعة، راح محمد بن المنكدر قال له: عود نصرف عليك، تخليك فيما أنت عليه. وكان يجلس مع عيالي فيقول: من مثلي أنفق على صفوان بن أبي سليم؟ ده أنا يعني أنا مبسوط جدا إن أنا بأنفق على هذا الرجل. تعرفين يا أخوانا، لما فحروا قبره بعد ما مات عشان يدخلوا واحد عليه، ولقوا جمجمة في علامة الصلاة في العظم، فتعجب الناس، خدوا مسكينها كده ويقلبوها، جمجمة في علامة الصلاة، معقولة؟ ده لا يتجاوز اللحم يعني. فكان رجل موجود فقال: تدرون قبر من هذا؟ صفوان بن أبي سليم. العالم دي كنت تخش المسجد تشوف بقى اللي بيصلي عدل، تقعد بس عايز يعني تقعد بس تشوفه بيصلي ازاي، كيف يتعامل، وجوه اذا رايتها جلي قلبك. يوم الغلام يقعد كده وهو صغير يتعلم، يتعبد ويشوف العباد، ويتعبد ويشوف العباد، يمكث على هذا 20 سنة، ثم يبدا ابوه يقول له: اطلب بقى العلم. فلما يطلب العلم يتقي الله عز وجل، لا يطلع لك بقى واحد يقول لك: ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، ولا البخاري في حاجات موضوعة، ولا أخي خايف. قال بعضهم: أردت أن أذكر فلانا بضعف فمكثت سنتين عشان أقول بس فلان ده ضعيف، وضعيف الحديث دي مش معناه ان دينه ضعيف، ده ما بيحفظش مثلا بس. ومع ذلك قال قعدت سنتين عشان اقول الكلمه دي. الناس خايفه من ربنا. عبد الرحمن بن ابي حاتم اللي هو ابن ابي حاتم الرازي الامام الكبير، ابنه امام ايضا صاحب الجرح والتعديل، قاعد في الطلب مع الطلبه بيمليهم كتاب الجرح والتعديل. هو الجرح والتعديل دوت لاصحاب الحديث وكده، ده نصيحه للنبي ولا لا عليه الصلاه والسلام؟ لاني بقول له ان في واحد كذاب هنا، ولا قال رجل لعبد الله بن المبارك تغتاب الناس تقول ده ضعيف وده صحيح، الا تخشى ان يكون هؤلاء خصماءك يوم القيامه؟ فقال لي ان يكون هؤلاء خصماء يوم القيامه احب الي من ان يكون رسول الله خصمي. يقول لما لم تذب عني الكذب اذ علمت. تاخد بالك يعني العلم ده علم ثابت زي ما قلت لك كده لاصحاب الحديث الرواه النقل، مش نفضل شغالين على بعض نضعف بعض. المهم يعني فعبد الرحمن بن ابي حاتم مسك الكتاب كده وقعد يملي الطلبه حديث فلان فيه فلان وفيه ضعف ابي سالت ابي، حديث كتاب الجرح والتعديل تعرفوه. فدخل عليه رجل وقال يا ابن ابي حاتم لقد اتيت الان من عند يحيى بن معين فحدثته، فقال والله انا لنتحدث عن اقوام حطت رحالهم في الجنه منذ 100 سنه. فاخذ ابن ابي حاتم يبكي حتى سقط الكتاب من يده، مع انه بيعمل صح لكن اول ما يذكر له الاخره يخاف. يا ترى اهو دي النشأة بقى، دي التنشئة السليمة. فعلا مش هنقول 20 سنة ولا حاجة، لكن لازم تاخد قسط من العبودية. يوم ينجلي الباطن تلاقي اللي جوه ده اتغسل اتمسح، لما تغرس فيه الدين ينزل بقى على ايه؟ على نظافة. من جملة بقى الحاجات اللي احنا ما تعلمناهاش ان لازم بين يدي العلم تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. شيخنا بيقول لما رجعت من السعودية بعد ما طلبت العلم وكده قلت لمشايخي انا راجع بقى خلاص، فبعض مشايخي قال له هتدرس ايه يا ابني لما ترجع؟ قال له هدرس فقه يا شيخنا. قال له خد بالك فان الفقه يحتاج الى تقوى. لازم تخاف من ربنا وانت بتدرس الفقه. القفال الشاشي الشافعي كان يجلس بين الناس، ده بيتكلم في اصول وبتاع حاجات كده ما تتكلمش عن الاخر يعني، بيقولوا هو بيكلمنا في الاصول والقواعد والفقه، يقوم يسرح كده يقول يلاقوه سرح كده ثم يقول لو يعلم الناس ما يعد لهم في الاخره لعملوا له اعمالا، ثم لا يزال يبكي حتى يفض المجلس. يفضل يبكي لحد ما يقوم قايم بقى مروح. ده طب وانت بتدرس لنا اصول فقه ودماغك فين وقلبك فين؟ اهي دي النشأة، تنشئة الإنسان كده. فتقوم تطلع تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، تدرس عظمة الله عز وجل، لا سيما قبل ما تخش في باب العقائد ده بالذات بقى، ده آكد. لأن في دراسة القضاء والقدر أيها الإخوة موضع مظلم مكتوب عليه لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون في إجابات في عقيدة القدر بتبقى الإجابة ملكش دعوة، والزم حدك والزم قدرك، تبقى الإجابة كده. ليه ده يخش الجنة وليه ده يخش النار وليه ما هداش الناس كلها؟ انت مالك؟ انت خليك في نفسك. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طب الكلام ده عليه إجابة؟ ايوه عليه إجابة. طب وما احنا بنقول لك خليك في نفسك ليه؟ لان لا مخي ولا مخك سيدركها، فلما تفكر في هنا هتنقطع ويؤثر ذلك على دينك. سيدنا موسى لما كلم ربنا قال يبقى الكلام زي الرؤية، فقال ربي أرني أنظر إليك، فربنا ضرب له مثال قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تعرف سفيان الثوري عمل إيه في الآية دي؟ هو بيفسرها عمل صباعه ده كده يشبه بيه الجبل يعني، وجيب صباعه الصغير ده وعمل كده، بص الجبل بقى إيه بس هو الأرض. كما يقول ابن القيم رحمه الله ما معناه لقد تجلى للجبل من غير غضب، ده مش غضبان عليه ولا حاجة، فكيف إذا غضب؟ الشيخ سيدنا موسى بقى أول ما أفاق قال له إيه؟ سبحانك تبت ولا مش هسأل تاني. ده ففي حاجات أنت ما تقدرش، كأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول لسيدنا موسى ده أنا طوعت جسدك أن يستطيع أن يتحمل سماعي وانا اكلمك واحدثك، ده انت بقيت في حاجه تانية، بقيت حاجه تانية، زي ما يوم القيامة الناس هيبقوا حاجة تانية عشان يقدروا ينظروا إلى الله عز وجل، وإلا فالأصل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق بصره من خلقه. الله أنت متعرف تبتكلم مين لما تتعلم الحتة دي بقى تعرف ان في مواضع ألزم فيها حد ما تكلمش أبدا. ولذلك زكى الله عز وجل موقف رسول الله بين يديه في معراجه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع لموضع ما حدش وقف فيه قبل كده، فقام بين يدي الله عز وجل فزكى الله بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. زكى الله أدبه لما يبقى واقف في حته زي كده وتحدث الله عز وجل، اي حد يعمل ايه؟ يتطلع اما اشوف كده، مش كده؟ انما عليه الصلاه والسلام وقفوني هنا زي ما انا هنا باصص هنا، لا لا ما زاغ البصر يعني ما عملش كده، زاغ بص يمين وشمال، وما طغى ما تجاوز حده زي ما هو كده. فزكاه الله عز وجل في ادبه. عشان كده كان لازم يدرس، تدرس الربوبيه جيدا والقدر من الربوبيه، بس لازم تدرس الربوبيه جيدا اللي هو ان شاء الله سياتي في الموضوع بقى النعم الله عز وجل، ان ازاي الائمه تجول افكارهم في النعم، عشان كده تعرف بين يدي من تقوم وتصلي ومن تتحدث عنه يوم ينخلع ذلك على قلبك. قال سعيد بن المسيب لا يقولن احد للمسجد مسيجد، ما كان لله عظم. حتى كلمه ما تقوليش زاويه، سعيد المسيب عايز يقول كده، ما تقولش زاويه، ما تقولش المسيجد تصغره، لا لا ده بيت ربنا يبقى عظيم تقول مسجد. وقع في قلوبهم الكلام ده ازاي؟ من التنشئه، انه نشا كده. فكان لازم ندرس ده الاول قبل ما ندخل في باب القدر. لما تدخل في باب القدر بقى تعرف انك انت تتفكر في افعال الله في خلقه وقدرته على خلقه، ولا تعلل افعاله كلها. في حاجه ممكن اقول ان ايه ليه وعشان ايه وازاي وكده، وفي حاجات عبد تسكت. وهناك امور الله عز وجل يتعبد بها العباد بينك ما تلاقيلاش حل. يعني زي بقولك كده، راجل استحمى ومات، تلاقي الفقهاء يقولك يجب عليك تغسله. طب ده لسه مستحمي، يقوم يكتب العلماء في وجوب الغسل الاغسال الواجبه، يكتب لك ايه؟ وغسل الميت، وبعدين بين قوسين تعبدا. يعني ايه تعبدا؟ يعني ما اعرفش ليه، بس ربنا امرنا خلاص. فيختبر الله عز وجل منك ايه؟ استسلامك عن فيه. خدت بالك؟ فعشان كده الموضوع ده محتاج ان انت تعظم الله عز وجل، لا تنظر في مسألة الكلام بقى ليه وعشان ايه، ده ما يبقاش، تنظر في تصريفي لملكي سبحانه وتعالى، ولا تنظر الى ولا تعلل افعاله سبحانه وتعالى. المشوار بعيد والله. انا شخصيا اقول لك حاجة، لو انا حد قال لي احضر لي انا مش حاجة خلاص. خذ الخمس دقايق، حكيت الخمس دقايق ده يا عم عبدالله. انتحار مين؟ مين زي المادي؟ انا ما اعرفش حكايه اللي انتحروا دول صراحه. تعرف ايه يعني؟ يأس، لليأس. تعرف انت ممكن يدخل لك الياس ليه والقنوط والبتاع ده؟ لانك بتحط مناخيرك في تصاريف القدر، وايه وليه وبكرة هيبقى ايه وبعده هيبقى ايه. طب ودي بقى دي خبر، ده احنا كده، ده دي بقى مأزق لا يمكن. يا عم انت عبد، عبد عارف يعني ايه عبد؟ قلت لك قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر كل التدابير اخذها صح، كل الاسباب، قعد بقى في الغار، جوم الناس طلعوا فوق، قال له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا. قال له خلاص ربنا ينجينا. ازاي؟ اهو كده. كنا بنقول في مسجد الهداية رحمة الله عليه، كل اللي حواليه ماتوا. كنا بنقول ان في عقيدة اسمها عقيدة كذلك، عارفها؟ يعني قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. الإجابة إيه؟ كذلك. كذلك يعني انت مش هتدرك هتبقى ازاي. وهو دي تربية الله عز وجل لخلقه من يبلغهم لحتى يوخوا يقف. كل الحسابات ضربت، طب هيبقى ازاي؟ مالكش دعوة، بس كده انت بقى خالص. وانظر كيف سيصرف الله الامر. شوف هتمشي ازاي بقى. انظر بقى لبديع توحيده وقهره. اقعد بقى اتفرج واستمتع، مش كده ولا لا؟ انما انت لما حملت على عاتقك انت ضعيف. ما هو فلما ده الجبل بنقول لك خر، انا هستحمل؟ مش هستحمل حاجه. وعلى كل حال ده كلام ممكن يبقى مشكك فيه، يعني ممكن يبقى كلام مفبرك في جمله ما فبرك يعني. لكن على كل حال انتحار ده حرام، لا يجوز، وقتل النفس من الكبائر، ونسال الله عز وجل ان يعفو عنا وعنهم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ عايز يطبع بعض الكتب وبيقول ده ممكن يبقى من زكاة المال. الجواب لا، عشان زكاة المال تحتاط فيها لنفسك. ربنا سبحانه وتعالى لما جاء بالزكاة لم يدخل فيها نبيا، صح؟ حتى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام إنما صنف الأصناف هو سبحانه وتعالى، إنما الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها والنفق قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 8 يوم، صح كده؟ خلاص محدش بيتدخل في الموضوع ده. كلام العلماء بقى في ابن السبيل ده، الأحناف يقول لك في وفي سبيل الله، الأحناف يقول لك في سبيل الله كل عمل فاضل في سبيل الله، فتخرج عليه فتوى من يفتي ان ايه ممكن تطبع كتاب من زكاة المال، لأنه ده في سبيل الله. إنما كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره، وقد اطرد كتاب الله عز وجل على أن قوله في سبيل الله فيه، يعني في القرآن، لا يكون إلا في الجهاد، مش في أشياء أخرى. وإلا فإحنا قلنا التعريف على الأحناف يبقى كل اللي فاته في سبيل الله، مش كده؟ لا، وكل عمل بر ومعروف. فلذلك أنت عايز تطبعهم، اطبعهم من مال بعيد عن الزكاة. طيب نشوف ان شاء الله نشوف. بيقول كيف نواجه المد الزائد من التبرج والصفور في الشوارع والمترو الآن؟ هو في تبرج زيادة ولا هدايا زيادة؟ شايفين ايه؟ في تبرج زيادة؟ مفيش حجاب زيادة؟ طب والله لا صح، محدش شايف ان في حجاب زياده؟ ما انا شايف كده ليه؟ اصلي انا شايف ان في هدايه، بس ممكن يكون في الغوايه شويه تشغيب. ماشي، طب هو ما تقول لي، طيب ما تقف جنبي، انا قاعد اواجه كل دول لوحدي. الشغالي بيقول لك ان دلوقتي النساء الكبار بيقولوا ده احنا كنا زمان 10 الاشهر، دلوقتي بقى في نقاب كتير قوي وفي خمار كتير قوي وفي ايه. انا شايف ان في، ما هو بس هي المشكله. انا عايز اجي لك بقى للجامعه، انا جاي لك الجامعه اهو، انا داخل اقوم البوابه دلوقتي. هي القضيه دي بقى، ان احنا بنقول ايه بقى؟ بص يا اخوانا، الهدايه اكثر، صدقني. ما انا جاي لك في الجامعه وانا لسه ما دخلتش الباب، انا داخل في الجامعه واستناني. استنى عند اول مدرج على ايدك اليمين. انا ما انا هقول لك في عموما، لا الدنيا مش كده. انا شايف ان الدنيا بتمشي لهدايه ولوثوق في الله عز وجل، وشايف كده. وسبحان الله الواحد مش عارف ايه يعني ليه، بس زي ما بقول لك انت بتقف عند حته تلاقي ايه، هدايه وتوفيق بقى من الله عز وجل. امال ايه الموضوع؟ الموضوع يبقى فيه مواضع اماكن هي كده، فمش هتلاقي فيها الا كده. يعني هو من زمان وهي الجامعه بيحاول وهي الجامعه الان زي الستينات مثلا؟ لا طبعا، اقول لهم بقى حضرتك اقول لهم بقى ده صحيح صح عامل حاجه واقول لك انا كنت في الاستاذ في الجامعه ما كانتش زي دلوقتي انتوا دلوقتي عندكم بقت الجامعه حاجه رائعه صحيح لا بجد اهو ما ما هو انت عشان شايف كده استوى انا هقول لك بس هو في مواضع انت مش واخد بالك من نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليك انك تلاقي في الجامعه دي تلاقي في الجامعات الالتزام اصل الجامعات دي كان نشوءها اصلا لترويج الدماغ الغربيه هنا كان نشوء عشان كده فعشان كده تلاقي ومزحمت بقى الازهر اللي كان زمان ما كانش حد عنده مهندس يطلع من الازهر يخش كده السبيل كده يروح الكتاب يحفظ القران كله ويخش الازهر وبعدين بقى ان شاء الله تطير في الفضاء بعد كده فبيبقى عنده الوضع ده في الاول عشان كده تلاقيه حتى مهما شذ وند تلاقيه يرجع يعني الحاجه اللي ما بيقولهاش العلمانيون عن طه حسين ايه بعضهم ذكرها انه قال انا رايته يطوف بالبيت ويبكي ويقول ايغفر الله لي اقول ربنا يغفر لي ويبكي يقول فقلت له يا استاذ طه ما قلته في كتابك الشعر الجاهلي قلته او قيل لك قال قيل لي فده ايه اللي بيخليه يبكي وبتاع لان النشأة المصحف صادم قال بعض السلف علم ولدك القرآن ثم القرآن يدله على كل خير بس هو بيفضل يزاحم عارف قاسم امين في اخر حياته قال انا ما كنتش اقصد كده لما لقى العمليه وتركب بقى على موضوع الايه بروز المراه تبرج المراه والاختلاط انا ما كنتش اقصد كل ده انا بتقصد بند بس هي العمليه وسعت مني ما كنتش اقصد كده فانا عايز اقول لك ان هو ده اللي كان عايزين يمنعوه انك تطلع بقى من بدري ما عندكش ايه ما فيش النشأة دي فالجامعات دي شاءت من اول ما جه بقى رفع التصاور الباب دوت بعض الاخوه اقترح ان ممكن نقعد نعمل فيه مجلس ولا حاجه نتكلم فيه لعل يكون انه لما جه وادخل بقى الالسن وكده كانت مزاحمه للازهر ابتداء عشان يبقى فيه حاجه تانية حد بيروحها فانت لما تلاقي فيها النهارده حجاب قول الحمد لله لان هو ما كانش دي نشأتها اصلا زي ما انت بتشوف الازهر كده لما تلاقي فيه سنه تقول الحمد لله لان ده كان مبني اصلا كصح شيعي رافضي فاطمي مش كده ولا لا عشان كده الوضع مش زي الاول الحاجه الثانيه اللي عايز اكلمك فيها بقى ان احنا بقينا نشوف الوحش لاننا بنعصي ربنا الصراحه الحديث القدسي فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها انا عايز اعرف يعني ايه كنت سمعه الذي يسمع به قال اهل العلم لا يسمع لا اسمعه الا ما يرضيني توفيق انه بقى ما ايه انا يمكن لعلي حكيت الكلام ده لبعض الاخوه بعض مشايخنا جاي لي جزاه الله خيرا ساعه ما عقدت وبعدين وانا ماشي بوصله فماشي في وسط محطه حلوان بقى البياعين والشرايط والاغاني والكلام ده فانا مع الزحمه والهيصه وفي اغاني فبصيت للشيخ كده والله يا اخوان والله ده حصل لقيته قاعد لا ده لقيته قاعد بيسمع مع شريط شغال هو ايه ده يا شيخنا قران شغال قلت لا اله الا الله احنا ماشيين بنسمع غنى وهيصه وشتيمه وزعيق وهو سامع ايه هذا كنت سمعه بعض اهل العلم يقول لك انا بسال شيخي بقول له الفتن كترت قال له فين الفتن دي يا ابني مش شايف حاجه مش ما لانه انما الموضوع هي مساله ايه مساله ان احنا يعني في الحقيقه برضو دي بيخليك دايما تبص على يعني تحس ان عينيك شايفه دايما الايه الشيء السيء الحاجه الثالثه النظره السوداويه الدائمه يعني واحد نازل من بيتهم في دماغه ان المجتمع فسد وروحنا في 60 سلام فده نازل عايز يقرر الموضوع ده بقى يعني هو بقت فكره في دماغه ونازل يقررها فيقول لك المجتمع فاسد مفيش دين يا عم في دين لا مفيش دين يا عم والله في والمصحف في دين هو عايز يقرر ده فكل ما يشوف حاجه يقول لك عليه كده فعشان كده يعني انا ارى ان الموضوع ده وعلى كل حال حتى لو كان فيه هنعمل ايه صح تغض بصرك بقى وتتوب الى الله عز وجل وانما بقى مش احنا دلوقتي بقى الاخوه بيناقشوا المسائل الفقهيه على النت مع نساء ما فيناش بقى نقول ونتكلم ونفضحكم صح ولا لا؟ المجموعة الفلانية مش عارف فيها ايه وده يخش ما تقولون في هل الوضوء شراط؟ يقول لك اه الوضوء ليه شراط. لا يا ام عبد الرحمن ما فيهوش شرايط. تقول له لا والله يا ابو محمد فيه. وقاعدين يبعثوا البعض طب نتقابل بقى وانا اقول لك شرايط الوضوء كلها. وتفاجأت ليه بيحصل لحاجات من دي؟ ده بيحصل، ده موجود، احنا اللي عندنا الخلل ولا لا؟ انما الحمد لله لا زال الله يغرس لهذا الدين غرسا بيده ينشئهم على طاعته. ده هي موضوع حمل الديانة وجود الدين، وده حجة الله على عباده يجعلها الله عز وجل بفئة لا تغلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيه؟ ظاهرين لا يضرهم من خزل. هو ده بيتخزل ما بيضروش برضو ظاهر. ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فأبشروا وأملوا ونسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.